التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله هذا الدرس اليوم في باب الإدغام والإظهار، يعني ما زلنا في باب الإظهار والإدغام، ومذهب إمامنا نافع من روايتيه، يعني فهو الإمام نافع إذا أردنا أن نجمع قراءته، يعني هذا جزء من قراءته، فهو عنده كما قلنا في المقدمة لو تذكرنا وتذكرون له أربع رواة مشهورون، يعني هو عنده أكثر من أربعة، يعني هو يعني في بعض المراجع أنه يعني عنده 40 راوي، يعني ولكن الأشهر هم الأربعة ورواتهم المشهورين وطرقهم العشر، طرق الرواة وطرقهم العشر المعروفة التي ذكرناها في المقدمة. ونحن الآن عندنا يعني نقرأ جزء من قراءة الإمام نافع، جزء من قراءة الإمام نافع، يعني هذا المقرأ الذي اختاره لنفسه، وإلا فإنه كان يعرف القراءات كلها، يعني كان يعرف القراءات، كما يعني روي عنه أنه كان يعني حين يأتيه شخص يقول له أريد قراءتك، فعند ذلك يعني حين يقرأ عليه أي شخص لا يحدد القراءة فهو إذا لم يخرج يلحن فهو لا يوقفه، لأن كل القراءات صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جاءه شخص وقال له أريد قراءتك، أريد حرفك، يعني أو قراءة حرفك، فهو حينئذ يأخذه بالقواعد التي تطبق في قراءته واختياره. وهذا يعني مقرأه من روايتي قالون وورش، وكذلك قالون وورش ليست هذه هي روايتهم فقط، فروايتهما أوسع من هذا لأن عندهم طرق. فنحن الآن المغاربة لا نقرأ برواية ورش كلها، نقرأ بجزء بالثلث من رواية ورش، إننا نقرأ من طريق الأزرق، من طريق الأزرق، وكذلك طريق الأزرق له طرق أخرى، يعني ربما نجد قاعدة في هذه الطريق ليست في هذه الطريق، ولكنها كلها مروية عن الإمام الأول وتتشعب، وكلها قراءات يعني مثل الشجرة، الأصل واحد وتتشعب الروايات والطرق. وهذا باب الإدغام والإظهار، هو يعني قلنا كل قارئ أو راوي عنده مذهبه في هذا الباب، وقسمه علماء التجويد والقراءة إلى ستة فصول، من باب الإظهار والإدغام قسم إلى ستة فصول، ونحن الآن وصلنا إلى الفصل الخامس، يعني ما زلنا في نهاية الفصل الخامس، ولا نعيد يعني ما قلناه كثيرا، فنحن الآن في فصل حروف قربت مخارجها، حروف قربت مخارجها، وعرفنا أن علماء القراءة أو يعني يذكرون في هذا الباب 17 حرفا يتألف منها هذا الباب، يعني فهي حروف مثل الفرش الحروف مفروشة في القرآن الكريم، وكل قارئ أو راوي عنده مذهبه هل يظهر أو يضغي، ولكن قلنا إن الإدغام أو الإظهار يعني يكون لسبب، فالأصل هو الإظهار، لأنه لا يحتاج إلى سبب، والفرع هو الإدغام، لأنه لا بد أن تتوفر فيه شروط لكي ندغم. لا يمكن أن ندغم حروف الشفه في حروف الحلق مثلا، فهي الحروف لا بد أن تكون متماثلة أو متجانسة أو متقاربة لكي يمكن إدغامها في لغة العرب وكذلك في القرآن الكريم. وقلنا يعني ذكرنا 8 حروف من هذا الباب اتفق قالون وورش على إظهارها، وهي التي يقول فيها الإمام ابن بري كما رأينا في الدرسين السابقين أو الدرس السابق، وأظهر يعني هنا المثنى، هنا تعود على الضمير يعود على قالون وورش. أظهر نخسف، نبذت، عذت، أورثتموها، وكذا لبثت، يعني هذه الأحرف. واذهب معا، يعني لأن اذهب جاءت في موضعين في القرآن الكريم، يعني هذين الموضعين الباء في الفاء، تضغم الباء في الفاء في 5 مواضع في القرآن الكريم. من يظهرها يظهرها، ومن يدغمها يدغمها، يعني جاءت الباء ساكنة بعدها فاء في 5 مواضع في القرآن الكريم. ومذهب من نهتم بهم الآن هو الإظهار، يعني يظهران هذه، ولكن يمكن إدغامها لأن الباء والفاء متقاربين متقاربين. واذهب معا يغلب، هنا هو يذكر هذه 5 مواضع، واذهب معا يعني 5 مواضع يغلب، وإن تعجب يتوب يريد ثواب فيهما وإن قرب، يعني معنى وإن قرب هنا أن هذه الحروف يعني تظهر ولو أنها متقاربة المخارج، وإن قرب يعني أنه يظهرها وإن تقاربت مخارجها، فمذهبه الإظهار. وقال كذلك ودال صاد مريم لذكري، يعني أن الدال في صاد، كاف ها يا عين صاد، هذه صاد تظهر عند ذكر، لذكر يعني هي ليست باللام. وكذلك هنا نلاحظ نبذت ليست هكذا، فهي في القرآن فنبذتها في سورة طه، ولكن لضرورة الوزن، يعني هنا للضرورة وضعها هكذا في البيت. ثم قال ودال صاد مريم لذكري، يعني هنا هذه الحروف 8 اتفق على إظهارها. قلنا هنا وصلنا في الدرس السابق، فقالون وورش يعني إذا قرأنا لهما نظهر هذه الحروف عند الحروف التي تليها. ثم قال وبا يعذب من رووا للمصري، فالمصري قلنا هو ورش، المصري هو ورش، لأن قالون مدني، هو كان في المدينة المنورة لم يأتي من مصر، وكان ربيب الإمام نافع، يعني كان يلازمه كثيرا، يعني إنه كان ربيبه يعني ابن زوجته. وبا يعذب من رووا للمصري، يعني انتبهوا هنا دائما يقول وأظهر، يعني هنا خصص، لم يعد الأمر مطلق، يعني الإظهار مثلا، يعني هناك يعود الكلام على الإظهار. وبا يعذب يعني للمصري، هنا خرج قالون، يعني لم يعود معا يظهراني، باء يعذب عند الميم، يعذب من يشاء، فقالون يقرأ يعذب من يشاء بالإدغام الكامل، يعني يضغب الباء في الميم. إذا أخذنا مصاحف برواية قالون نجد الباء معرة من الحركة والميم مشددة، والميم مشددة، يعني إذا قرأنا بالإظهار نكون خرجنا عن رواية قالون، فلا بد أن ندغمها. هنا يقول وبا يعذب من رووا للمصري، يعني الذين رووا عن قالون رووا عنه إدغام باء يعذب في ميم من؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أما إذا قرأنا لورش يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني نقلقل الباء لأنها ساكنة، لأنها ساكنة. يعني هنا رؤول المصري، هنا حين قال المصري يعني لا يحتاج أن يقول لك قالوا يدغم، حين قال للمصري فالذين رموا لقال لم يرووا عنه الإدغام. ثم قال واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغم. يعني هنا ذكر حرفين آخرين، ولكن هنا ذكر ابن مينا ولم يذكر ورش. هنا عاد الكلام على ورش الأول بأنه يظهر كذلك باء يعذب عند الميم. ثم هنا قال بأن في هذين الموضعين ونادى نوح ابناه وكان في معزلي يا بني اركب معنا، فقالوا يقرأ بالوجهين يعني اركب معنا واركب معنا. ثم قال بأن أغلب الرواة عن قالون رووا عنه الإدغام، يعني هو المشهور عنه وهو المقدم له، يعني فالإدغام يعني أكثر شهرة عن قالون من الإظهار في هذا الموضع وفي يلهث. وهنا الثاء المثلثة في يلهث في الذال، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك يعني مثل يلهث ذلك، يعني إذا قرأنا بالإدغام يلهث ذلك، إذا قرأنا بالإظهار يلهث ذلك، لا نقلقل الثاء ولكن نظهرها عند الذال المعجمة، عند الذال المعجمة. والخلاف فيهما عن ابن مينا، يعني هنا يقول في الخلاف فيهما لأنه ذكر قبل ذلك وباء يعذب بأنها مظهرة للمصري، ثم ذكر واركب ويلهث، قال والخلاف فيهما، يعني الخلاف ليس في يعذب من يشاء ولكن فيهما، يعني الحرفين السابقين معا، يعني هناك هذا المنهج هو الذي يتبعه هؤلاء الذين ينظمون في علوم القراءات، يعني كذلك الشاطبي، يعني حين يذكروا المتنف ويعود على الحرفين الأخيرين، أو يكون يعني سمى الراوي أو القارئ أو اثنين، إذا تنف الخلاف يعود عليهما، إذا قال واحد والآخر يعود على واحد ولا يعود على الآخر، فهنا الخلاف يعود على هذين الموضعين فقط، اركب ويلهث، اركب معنا يلهث ذلك مثلكم الذين. والكثير أدغم، يعني كثير من الرواة رووا عن إمام قالون الإدغام، وهو المقروء به الأشهر، يعني المقروء به وهو الأشهر، ولكن إذا قرأنا بالإظهار لقالون فنحن دائما في رواية قالون قرأنا بالوجه، يعني مروية عن صحيح القراءة والمقدم له، إذا كنا نقرأ بجمع يعني الطرق، يعني جمع الطرق عن أو جمع الأحرف يعني عن قالون نقرأ له ب نعم بالوجهين، فنقدم الإدغام ثم نقرأ له بالإظهار. ثم قال وعنه، هنا على من يعود للكلام عن قالون لأنه هو المذكور آخر، وعنه نون نوني، يعني هنا نون يعني كذلك حركها للضرورة، يعني ولو أن هي ساكنة نون والقلم، نون والقلم وما يشتغل، يعني يعني هي مش ساكنة، ولكن هنا قال ونون نون، ونون نوني، يعني فاء هنا حركها للضرورة. قال وعنه نون نوني مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنون، وخلف ورشهم بنون، يعني هنا يعود الكلام على قالون ثم خصص ورش، فهنا يتكلم عن نون، ولو أنه يعني قدم نون على ياسين، ولو أن ياسين قبل نون، فيعني هنا نون ياسين والقرآن، يعني هنا الإظهار لقالون، الإظهار لقالون، إنه هنا يعود الكلام عليه في الأول. وعنه نون نوني مع ياسين أظهر، أظهر هنا يعود على ابن مينا، يعني نون ياسين عند الواو، ونون نون عند الواو كذلك، يعني يقرأ قالون بالإظهار، يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم وجها واحدة، وجها واحدة، ويقرأ نون والقلم وما يسطرون بالإظهار، يعني وجها واحدة، لأنه لم يذكر عنه الخلف، بل ذكر الخلف عن ورش في نون فقط. فورش حين لم يقل عنه الإظهار فهو يدغم فيهما معا، يعني أنه قال ونون نوني وياسين أظهر لابن مينا، يعني أظهر لقال، نعم أظهر لقال ابن مينا هو قال، يعني فائدا ورش يدغمهما، يدغم نون ياسين في الواو ويدغم نون نون في الواو. ثم ذكر بعد ذلك الخلف، والخلف يعود على نون نون فقط، لا يعود على نون ياسين، فورش يقرأ في ياسين بالإدغام وجها واحدة، ويقرأ في نون بالوجهين، له وجهان في نون، له الإظهار والإدغام، نعم له الإظهار والإدغام، والإظهار هو المقدم له، هو المقدم له، نعم إدغام وجها واحدة ليس عنده فيه إظهار. فقالون يظهر وجها واحدة نون ياسين ونون نون والقلم، وورش عنده الإدغام في ياسين والقرآن، وعنده الوجهان في نون والقلم، نون والقلم، نعم يعني. وبهذا يعني أتم هذه الحروف التي تدخل تحت باب حروف قربت مخارجه، ولكن قلنا أن هذه الحروف عند علماء القراءة والمؤلفين في هذه الباب يعني 17 حرفا، هو لم يذكر إلا 13 حرفا، لم يذكر في هذه الأبيات إلا 13 حرفا، بقيت 4 أحرف لم يذكرها، وهي إدغام التاء في الذال المعجمة في اتخذتم واتخذتم، يعني فهذه يقرأها ورش وقالون يعني معا بالإدغام، يعني هناك من القراء من يظهرها، مثلا في رواية حفص يعني لو تستمعون جيدا اتخذتم، يعني ينطق بالذال المعجمة ثم الثاء، أما إذا قرأنا نحن لا نقول اتخذتم، اتخذتم لا يبقى أثر للذال المعجمة، لا يبقى أثر للذال المعجمة، فهذه يعني لم يذكرها الشارح، أخذت واتخذت واتخذتم يعني لم يذكرها. ثم لم يذكر الراء إدغام الراء في اللام، لم يذكر مثلا يغفر لكم، لم يذكر هذا الحرف كذلك. مثلا واصبر لحكمي، يعني الراء في اللام، يعني لم يذكر هذا الحرف في هذه الأبيات، يعني فهو. وكذلك لم يذكر طا سين ميم، كذلك تضغم، يعني اتفق قالون وورش على إضغامها، إضغام طا سين ميم، نون سين في ميم، يعني نون سين في الميم، يعني اتفق على إضغامها، ولكنه لم يذكرها في هذا الباب. في فاتحة سورة الشعراء وفاتحة سورة القصص، يعني لم يذكر إضغام سين، يعني نون سين، ليست السين التي تضغم، ولكن نون في الميم، طا سين ميم، لا نقول سين ميم، طا سين ميم، يعني لا يبقى أثر للنون، يعني فهو لم يذكر هذه الأحرف الأربعة، لم يذكر هذه الأحرف الأربعة. قلنا لم يذكر الذال في التاء، ذال معجمة في التاء في التخدتم، يعني لم تأتي إلا في التخدتم أخذت. ولم يذكر الراء في اللام، مثلا يغفر لكم، مثلا كذلك لم يذكر اللام في الذال المعجمة، ومن يفعل ذلك مثلا، ومن يفعل ذلك، يعني لا نقول ومن يفعل ذلك. وفيها الإظهار لهما، يعني فيها الإظهار لهما. وأما سين ميم، سين طا سين ميم، فتضغم في الميم. وأما التحجم فالتحجم وسين، يعني نون سين في الميم مضغما، وأما الراء في اللام فمظهرة، واللام والراء في الذال معجمة كذلك مظهرة، يعني اثنان مظهران واثنان مضغمان، يعني فهذه الأربعة عندهم في التحجم الإضغام، وفي الراء في اللام أو في الذال إظهار، وفي نون شين في الميم الإضغام. ولا بد من الإشارة إلى أن الحرفان إذا كانا متماثلين فالإضغام، يعني يكون الحرف الأول لا بد أن يكون ساكنا قلنا، والثاني يكون متحركا. إذا كانت التاء في التاء، الباء في الباء، الميم في الميم، فليس لنا إلا عمل واحد، وهو النطق، يعني الحرف الأول المسكن يضغم إضغاما كاملا في الثاني، يضغم إضغاما وننطق بحرف واحد مشدد، بحرف واحد مشدد. وأما إذا كان الحرف الأول يعني حرف إطباق، يعني وجاءت في أربعة مواضيع، فلا بد أن نحافظ، لأن القرآن يعني لا بد إنه يعني قوي فقووه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني فقووه، يعني الحرف الذي يكون قويا لا يمكن أن تذهب كل صفاته في الحرف الذي هو أضعف منه، يعني فتبقى فيه صفات القوة، تبقى صفات القوة. مثلا الطاء في التاء في المواضع المشهورة، مثلا أحطت بما لم تحط به، يعني هنا لا نقول أحطت، نضغم الطاء كلها في التاء، بل تبقى صفة الاستعلاء والإطباق، تبقى صفة الاستعلاء والإطباق. وكذلك في فرطت وفرطتم، أحطت، لا نقول أحطت، أحطت، يعني تبقى صفة الإطباق، يعني نرتفع باللسان إلى الحنك الأعلى ويمتلئ الفم بالإطباق، وننطق بالتاء مشددة، بالتاء مشددة. وهكذا يعني نرسمها أو نضبطها في مصاحفنا، يعني في مصاحفنا نحن المغاربة عندنا بعض الاختلاف يعني في الضبط، يعني هناك الرسم والضبط. الرسم هو رسم الكلمة، يعني كما في المصاحف العثمانية مثلا نجد الصلاة، الصلاة يعني بالواو، إلا في مواضيع معدودة، صلوات مثلا نجدها مكتوبة هكذا الصلاة، يعني فهي أصل الكلمة، أصل الكلمة تشير إلى أصل الكلمة، فأصلها صلوت، نعم أصلها صلوت، الصلاة يعني. ف يعني هذا هو الرسم، يعني إذا لم نكتبها بالواو والتاء بعدها مربوطة يعني تكون مخالفة للرسم العثماني، مثلا السماوات يعني لا نجد الألف بعد الميم، يعني هذه الألف الصغيرة التي تلاحظونها في المصاحف بين الميم والواو هي ليست من الرسم العثماني، ليست من الرسم العثماني، بل هي مثل الحركات، مثل الفتحة والضمة والكسرة لتسهل علينا القراءة، وإلا فهي ليست من. وكذلك نجد مثلا الهمزات، مثلا يؤمنون، يعني هذه الهمزة فوق الواو ليست من الرسم العثماني. وقديما يعني كانوا يكتبون المصاحف يعني باليد، ولم تكن هناك مطابع، يعني كانوا يلونونها، يعني يلونون الهمزة بلون والحركات بلون آخر. وكذلك هذه العلامات للإمالة وكلها ليست من الرسم العثماني، ولكن الرسم هي الكلمة مجردة، وهذه الصلة الصغيرة كذلك الصلة التي تكون بعد الهاء وبعد يعني وبعد الألف الواو، يعني إذا كانت همزة بعد الميم، بعد الميم وبعد الهاء، يعني ليست من الرسم العثماني، ولكن لتسهل علينا نحن القراءة. فالذي يعني يحفظ القرآن ويتقن الرواية جيدا لا يحتاج إلى هذه الحركات ولا إلى هذه النقط. وكذلك النقط يعني النقطتان فوق التاء والثلاثة فوق الفاء، يعني كلها ليست من الرسم العثماني. فالرسم العثماني كان مجردا من هذه الحركات والنقاط كلها. وهناك الضبط، يعني هذا الرسم، وهناك الضبط. الضبط هو هذه الحركات والنقاط والإشارة إلى مواضع الصلة ومواضع الإمالة. فهذه وضعت في عصر متأخر عن عصر النبوة، يعني حين فتحت الأمصار ودخل في الإسلام غير العرب، فأصبح يعني يقرؤون القرآن ويلحنون، يعني لأن العربي لا يمكن أن يلحن في، لأنهم كانوا لا يخالطون غيرهم من العرب، فكانوا فصحاء بالسليقة، بالسليقة يعرفون، يعني لا يمكن أن يخطئ في اللغة العربية يعني. فهو وكذلك مسألة يعني وضع النحو، يعني جاء بعد نزول القرآن بمدة طويلة، فكانوا يعني هنا كما نجد في كتب التفسير وفي كتب النحو وفي يعودون لأشعار العرب في الجاهلية ليستخرجوا يعني القواعد، ليعرفوا القواعد لماذا هذه الكلمة هكذا، يرجعون إلى أشعار العرب في الجاهلية سواء في التفسير أو في كتب النحو واللغة، لأنهم كانوا فصحاء بالسليقة، يعني لا يدخلوا إليهم، لا يلحنون في اللغة العربية. ولما دخل في الإسلام غير العرب يعني أصبح يعني اللحن يدخل في قراءة القرآن. ففي عشر الحجاج، الحجاج الثقفي يعني، فهو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي يعني بوضع يعني ضوابط لقراءة القرآن حين سمع من يلحن في القراءة، حين سمع اللحن في القراءة فامتنع، ولكنه أرسل إليه من يقرأ ويتعمد اللحن، أرسل إليه في مجلسه من يتعمد اللحن فارتاع لذلك واستجاب له ووضعوا هذه الحركات وهذه النقط يعني. وهذه مسألة ترتبت عن مسألة ضبط المغاربة لمصاحفهم، فيها بعض الاختلاف عن الضبط في الإخوان المشارقة. مثلا نجد عندنا في ألفات الوصل مثلا في المصاحف التي تطبع في الشرق يعني ألف الوصل يضعون عليها علامة ألف الوصل هكذا مثل الصاد صغيرة، يعني بأنها ألف وصل لا تقرأ في الوصل وتقرأ في الابتداء، ولكن المغاربة أكثر ضبطا لهذه الألفات من المشارقة، فنحن نضع عليها خطا صغيرا ولكنه يكون يعني فيه علامة إذا كان قبلها يعني حركة يكون فيها علامة إلى الحركة التي قبلها، وهذه العلامة تكون إما فوق الألف إذا كان الحرف الذي قبل ألف الوصل الألف مفتوح، وتكون في الوسط إذا كان الحرف الذي قبلها مضموم، وتكون في الأخير إذا كان الحرف الذي قبلها مكسور، وتكون هناك نقطة تشير يعني تسهل على القارئ كيف يبتدئ بهذه الألف، كيف يبتدئ بهذا مثلا نعم يكون مثلا إذا انقطع نفسه وأراد أن يبتدئ بهذه الألف يعني ولم يعرف هل يبتدئ بالفتح أو بالكسر، هو لا يحسن قواعد اللغة العربية فتسهل عليه هذه النقطة، مثلا اتخذ يعني تكون النقطة أسفل لتشير إلى كيفية ابتداء هذه الكلمة، وأما الخط فهو يشير إلى الحركة التي قبلها. وكذلك هناك بعض الاختلاف في ضبط قاعدة الإخفاء، قاعدة الإخفاء كذلك، ويعني كل على صواب يعني كل على صواب، ولكن لابد للقارئ أن يكون على اطلاع على هذه المسائل وخصوصا المبتدئين لكي يسهل عليهم قراءة القرآن، لكي يسهل عليهم قراءة القرآن قراءة صحيحة. والآن يعني أصبح يزيدون في المصاحف يعني الألوان تشير إلى القواعد القراءة من إخفاء وترقيق للراءات وإدغام، يعني يكتبونها بألوان مختلفة بألوان مختلفة. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.